قال رحمه الله: وذلك أن الله تعالى قال، واستدل لهذه القاعدة وجوب التدبر، قاعدة أن التفسير فرض فيما لا يتم دين العبد إلا به كما قلنا، مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة معاني القرآن وألفاظه. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليقرؤوه ليدبروا آياته ليقرؤوه فينالوا ثواب القراءة وليعملوا به وينفذوا أحكامه بفهم معانيه فينالوا العزة والرفعة والكرامة والدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود. إذن ليدبروا آياته بقراءته وإقامة مبانيه على الوجه الصحيح، وأيضا بالعمل به. هذا هو المطلوب من الناس. وهنا سؤال، بعض يسأل: هل من يقرأ القرآن دون تفهم لمعانيه هل يؤجر على ذلك؟ خاصة الأعاجم، تجد كثيرا من الأعاجم يقرأ القرآن، يعرف قراءة القرآن لكن لا يفهم شيء. نقول: نعم يؤجر، لكن ليس أجره كأجر من يقرأ القرآن بتدبر وتفهم لكي يصل إلى غاية العمل. أحيانا تمر على آية فتدبرها فتعمل بها، تحث على يعني على على على الصلاة، تحث على الصدقة، تحث على كذا وكذا، فهذا هو المقصود. فأجر الذي يقرأ القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه لكي يصل به الأمر إلى العمل به، هذا هو الأجر الكامل بإذن الله سبحانه. لكن الذي يعني لا يستطيع وهو معذور أو ما عنده القدرة والفهم، وإن كان حتى العجم اليوم لا يعذرون، اليوم يعني هذه التفاسير المترجمة أصبحت في متناول الجميع، فيستطيع حتى الذي لا يتكلم اللغة العربية أن ماذا يقرأ القرآن بتدبر بتأني، ويرجع إلى تفسير معاني القرآن لكي يعني يفهم المقصود من هذه الآيات. فمع هذا التطور وانتشار هذه التفاسير والتراجم، فالكل أصبح الآن يستطيع أن يتدبر القرآن، لأنه لا يمكن أن تعمل القرآن أو تعمل بالقرآن دون أن تفهمه، لا يمكن أن تعمل بالقرآن دون أن تفهم القرآن. لذلك نقول يجب على كل عبد، سواء كان يتكلم بالعربية أو لا يتكلم بالعربية، أن يقرأ القرآن ويفهم القرآن، لأننا نقول له يجب عليك أن تعمل بالقرآن، ولا يمكن أن تعمل بالقرآن إلا إذا فهمته. فيجب عليك أن تفهم، إذا يجب عليك أن تفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الآية فيها الحث على تدبر القرآن بحفظ آياته كما قلنا وفهم معانيه، وذم من لا يتدبر القرآن. وقال: أفلم يتدبروا القول. قال: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. تدبر الكلام دون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه، وفهم معاني القرآن هو التفسير. عقل المعاني لا يمكن أن يكون إلا إيش؟ بمعرفة أقوال العلماء في التفسير والتمييز بما يصح منها مما لا يصح. فهذا هو المقصود وهذا هو المطلوب، تفهم القرآن، تدبر القرآن. لكن تفهم القرآن على فهم من؟ تفسر القرآن على تفسير من؟ على تفسير الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتينا، لأن هذه الآيات نزلت وهم يسمعونها، وهم أولى من تدبر القرآن الكريم وفهمه ويعني عمل به. قال: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، هذا معروف بداهة. كل كلام، لما أتكلم معك بكلام، ما المقصود أن تفهم المراد والمقصود من هذا الكلام دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. فإذا كان كل كلام المقصود منه فهم معانيه، فكلام الله أولى الكلام أن نفهم معانيه. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ القرآن على الصحابة كانوا يفهمون المعاني، لأن القرآن نزل بلغتهم وهم يعني أعلم الناس بهذه اللغة، وهم إيش؟ أعلم الناس بهذه اللغة.